أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير، واسال الله عز وجل ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقران، وان يتقبل منا كل اعمالنا وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم، وان يعيد علينا هذه الايام باليمن والخير والسعاده والبركه. في هذا البرنامج قرار جريء تعرضنا زي ما شفتوا لحلقات متتاليه من التاريخ الاسلامي. شفنا قرارات في منتهى الجراه، شفنا قرارات سياسيه، قرارات عسكرية، قرارات علمية، قرارات اجتماعية، شفنا قرارات فعلا غيرت من وجه التاريخ، أو على الأقل غيرت من حياة المجتمع أو حياة الإنسان اللي خد القرار. قرارات كتيرة جدا. التاريخ الإسلامي يا إخواني ويا أخواتي فعلا ممتع. التاريخ الإسلامي 1400 سنة، التاريخ الإسلامي مساحة شاسعة جدا من الأراضي، شمال أفريقيا، وسط أفريقيا، شرق أفريقيا، الحجاز، الشام، شرق العالم الإسلامي، في خوارزم، في فارس، في أفغانستان، في باكستان، يعني سبحان الله مساحات هائلة من الأراضي وكميات كبيرة من البشر وأعراق كثيرة ضمها هذا الدين العظيم دين الإسلام، خبرات لا حصر لها. في هذا البرنامج تعرفنا على خبرات كثيرة، استمتعنا بمواقف جريئة، استمتعنا بمواقف فاصلة، لكن يا إخواني ويا أخواتي ليس الغرض من هذا البرنامج أن نستمتع فقط. الحقيقة الغرض من هذا البرنامج أن نتعلم كيف يمكن أن نأخذ قرارا جريئا. أكيد كل واحد فينا عنده عشرات المواقف ومئات المواقف ولعل ألاف المواقف في حياته التي يحتاج فيها أن يأخذ قرارا جريئا، في حياتك السياسية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك في الشغل، في حياتك في النادي، في حياتك في الشارع، في حياتك في العمارة، في أي مكان أنت ساكن فيه، أنت بتشتغل فيه، أنت بتروحه، محتاج تاخد قرار جريء في حياتك. احنا في هذه الحلقات تعرضنا لمجموعه من القرارات، استطاعت هذه القرارات او بدراسه هذه القرارات ان نخرج بصوره كيف يمكن ان ناخذ قرارا جريئا سليما في حياتنا. تعالوا كده نجمع بعض النقاط ونقول ان هذه اهم النقاط يمكن لمن يريد ان ياخذ قرارا ان يتبعها. النقطه الاولى وهي اهم النقاط، احرص يا أخي ويا أختي على أن يكون القرار الذي تأخذه غير متعارض مع القرآن والسنة. هذا التعارض بين القرآن والسنة وبين القرار الذي تأخذه لا يضع عليك فقط العذاب يوم القيامة، ولكنه يضعف أيضا من حياتك في الدنيا ويجعلك تعيش فيما سماه ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني المصيبة مركبة، الذي يأخذ قرارا يتعارض مع القرآن ومع السنة، يتعارض مع دين رب العالمين سبحانه وتعالى، يعيش حياة الضنك في الدنيا ويعيش كذلك في الآخرة حياة وصفها ربنا سبحانه وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. فلازم تأخذ من دلوقتي قرارات تبعد بها كل شبهة أو كل حرام عن حياتك. يعني على سبيل المثال أولئك الذين يدخنون، أنت بتشوفها أمر بسيط لكن أنت تعلم أنها تغضب الله عز وجل وتغضب رسوله، وخد قرار وقف السيجارة اللي أنت ما أنتش عارف ليها لحد دلوقتي أي فايدة، ومع ذلك تعرف لها آلاف مؤلفة من المصائب ومن البلايا التي تقع على ظهور المسلمين وعلى عقول المسلمين وعلى أموال المسلمين. فده قرار محتاج أن أنت تاخده. خد قرار ان انت تصل رحمك، يعني عندك انواع كثيره جدا من الرحم، لعل منها الكثير مقطوع، وفرصه في العيد نصل ارحامنا، نحاول ان نصل ما امر الله عز وجل به ان يوصل. خد قرار بالامتناع عن رؤيه ما لا يحل، خد قرار بالامتناع عن التعامل بالربا، خد قرار جريء في حياتك تغير بيه اسلوب حياتك وتجعلها موافقه للسنه ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وخلي بالك، ترك المعصية مقدم على فعل الفضائل. يعني في ناس تهتم جدا بقيام الليل أو التراويح، تهتم جدا بعمرة، في رمضان او في غير رمضان، لكن ما عندهاش مانع انها تشاهد فيديو كليب خارج عن الاصول الاسلاميه او القواعد الاسلاميه، ما عندهاش مانع ان تعمل قطيعه رحم، ما عندهاش مانع تشتم واحد في السياره اللي جنبه نتيجه انه كسر عليه في السواقه او عمل معاه مشكله، ما عندوش مانع ان يخرج عن كل الاصول لكن يفعل بعض فضائل الاعمال. انا بقول لك ترك المعصيه مقدم على فعل الفضائل، ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اي شيء منهي عنه في الشريعه اجتنبوا، ما عندك عذر، فاجتنبوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فضائل الاعمال على قد ما تقدر اعمل، اما النواهي فمستحيل ان يكون مؤمن على درجه واعيه من الفهم ويكون بهذا الامر. دي اول حاجه لابد ان تراعيها عند اخذ القرار. الحاجه الثانيه، لا تغرق في الندم اذا حدث نوع من الفشل في القرار، عادي جدا. يعني ليست كل القرارات التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقه هي القرارات الوحيده في حياه من اخذها، لا. يعني زي ما صلاح الدين الايوبي خد قرار ناجح وهو قرار اسقاط الخلافه العبيديه، خد قرارات كانت ضعيفه في حياته، سواء كانت قرارات عسكريه او قرارات سياسيه او قرارات عفو في غير وقت العفو او محاربه في غير وقت المحاربه. انسان يا اخواني وبشر معرض للخطا، قطز اخذ قرارات، العز بن عبد السلام اخذ قرارات، عباس بن فرناس اخذ قرارات، كل واحد من هؤلاء العلماء والمجاهدين والقواد والامراء خدوا قرارات ناجحه في حياتهم، لكن في نفس الوقت خدوا قرارات كان لها اثر سيء وسلبي، وده شيء طبيعي جدا في حياه البشر. المهم ان انت ما تغرقش في الندم وتحاول تخرج من الازمه اللي حطيت نفسك فيها بقرار، وتحاول تصلح الموضوع وتصلح النتائج. المثنى ابن حارثه رضي الله عنه وارضاه في موقعه الجسر هزم نتيجه قرار اتاخد غلط في الموقعه، وكانت النتيجه ان قتل من المسلمين او استشهد من المسلمين 4000 في موقعه واحده من اصل 8000، هذه كارثه. مع ذلك المثنى بن حارثه لم يستسلم لهذا الامر، بل بدا مباشره في اصلاح الاوضاع وفي مواجهه النتائج الخطيره التي ترتبت على القرار السيء او القرار الخاطئ الذي اخذه قبل ذلك. وبعد شهر واحد فقط من موقعه الجسر استطاع المثنى ابن حارثه ان يهاجم الفرس من جديد وان ينتصر في موقعه البويب في رمضان سنه 13 من الهجره. يعني وارد جدا انك تعمل قرار خطأ، واجه نتائج هذا القرار بشجاعة وحاول تغير نتائج هذا القرار دون الوقوع في الندم. اديسون حاول يخترع المصباح الكهربائي، خد قرار الاختراع، صرف كتير، عمل المصباح الكهربائي طلع ما بيشتغلش، صرف تاني وعمله مرة تانية طلع ما بيشتغلش، صرف تالت وعاشر وعشرين وتلاتين ومئة مرة. تخيل المحاولات التي بذلها أديسون لصناعة المصباح الكهربائي عدت 100 مرة، وفي 101 نجح القرار الذي أخذه أديسون من البداية. يعني حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وما ندمش على هذه المحاولات، بل كان يقول بعد كل محاولة الآن عرفنا أن هذه المحاولة لا تنفع لإنتاج المصباح الكهربائي، فلنحاول محاولة ثانية حتى أفلح في إنتاجه. الحاجة الثالثة المهمة جداً أن تعلم أن كل قرار تأخذه لابد أن يكون له مشاكل. يعني ما في قرار تستطيع أن تأخذه هكذا صافي 100% من العقبات، صافي 100% من المشاكل، هذا أبدا لا يكون. حتى القرارات الأخروية اعلم أن لها تضحية وأن لها ثمن لابد أن يدفع. يعني على سبيل المثال خدت قرار الجهاد في سبيل الله، هل هذا أمر بسيط؟ لابد أن تدفع لهذا القرار، لابد أن تعاني في هذا القرار، هتحصل مشاكل في البيت، هتحصل مشاكل مع الأولاد، هتحصل مشاكل في التجارة، في الأعمال، في كذا في كذا. نعم ستحدث هذه المشاكل وسنراها رأي العين، لكن اعلم أنك قد أخذت قرارا له فوائد أكبر من هذه المشاكل، لذلك أخذناه. لما إنسان ياخد قرار أنه هو يقوم الليل، فده معناه أنه هو هينام وقت قليل، أو أنه هو هينام بدري ويفوته كذا وكذا وكذا، أو أنه هو هيصحى متأخر شوية، أو أنه هو هيعمل. يعني لابد أن يكون هناك مترتبات على كونه أخذ قرارا لقيام الليل. إذا عملت في مكان معين أخذت قرار تشتغل هنا بدل ما تشتغل في مكان تاني، هذا التغيير في المكان لابد أن يكون له إيجابيات في مكان وسلبيات في نفس المكان، وإيجابيات أخرى في مكان آخر وسلبيات برضه في نفس المكان، وأنت توازن. لابد أن تعلم هذه الحقيقة أنه ليس هناك قرار 100% يحقق كل النجاحات. ولعلنا تعرضنا لقرارات كتيرة جدا شفنا أن أصحابها دفعوا الكثير والكثير، منهم من دفع من ماله، منهم من دفع من وقته، منهم من دفع من عمره، منهم من دفع من جهده وفكره وكل شيء في حياته حتى ينجح هذا القرار، بل إن منهم من لم يرى ثمرة هذا القرار، منهم من مات قبل أن يرى نجاح هذا القرار وجنى ثمرة هذا القرار الأبناء والأحفاد، أو قد يكون قد جناه قوم أتوا بعد ذلك بزمان طويل. الحاجة الرابعة اللي تساعدك على أخذ قرار جيد في حياتك أو أخذ قرار جريء أن تدرس التاريخ. إحنا الحلقات بتاعتنا دي كلها تاريخ، ولماذا ندرس التاريخ؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى أنا أدرس التاريخ الطويل اللي مر بالأمة الإسلامية والتاريخ الطويل اللي مر بالبشر بصفة عامة، أدرس التاريخ القديم بكل تجاربي وبكل قراراته الجريئة وكيف نجح هذا القرار وكيف فشل هذا القرار، وأدرس برضو التاريخ الحديث وأدرس التاريخ المشابه. يعني أنا عايز أعمل شركة اتصالات، عايز أعمل شركة سيارات، عايز أعمل شركة نجارة، أي شركة لابد أن أدرس تاريخ الشركات المشابهة وأدرس التجارب المماثلة وأذهب إلى أصحابي من نفس التخصص حتى أخذ كل الخبرة فأبدأ من حيث انتهى الآخرون. الحاجة الخامسة المهمة، لا مانع أبدا أبدا أبدا من أن تغير قرارك، مفيش مشكلة. يعني أنا خدت قرار وقرار جريء وبعد أن سرت خطوات في هذا القرار ولعلي أعجب بهذا القرار ولعل الناس يتحدثون عن براعة هذا القرار وكفاءة هذا القرار، ثم تبين لنا بعد فترة أن هذا القرار لم يكن سليما، إياك إياك أن تكمل في اتجاه أنت قد علمت أنه خطأ لمجرد أنك أخذت قرارا لا تستطيع أن ترجع فيه. حاول أن تعيد الكرة من جديد وتبدأ في إنتاج قرار يتفق مع الظروف التي تعيش فيها ومع الإمكانيات التي عندك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ قرارا أن يعطي كل مولود عطاء، أن يعطي كل مفطوم عطاء من بيت المال، يعني أي طفل أو أي رضيع يصل إلى درجة الفطام يعطى عطاء من بيت المال رقم معين ثابت يأخذه من بيت مال المسلمين. فطبعا هذا يعني كان فيه نوع من الكرم الكبير ونوع من العطية الكبيرة والسخاء الكبير، يعني كانت ميزة تتميز بها الأمة الإسلامية نتيجة الرخاء الاقتصادي في عصر عمر بن الخطاب وكثرة الغنائم والأموال والخراج والزراعة وما إلى ذلك من أمور. لكن في يوم من الأيام حصل أمر غريب جدا، هو ماشي في شوارع المدينة المنورة سمع طفلا يبكي، رضيع يبكي، فصوته يعني دوبك صغير 6 شهور سنة، ما جابش لسه سنتين، فسمعه يبكي فذهب إلى أمه ضغرب على الباب وقال لا أسكت الغلام، يعني رق قلبه رضي الله عنه وأرضاه لصوت الغلام الذي يبكي، فقال أسكت الغلام، يعني حاولت رضعيه تسكتيه تشوفي تعبان من إيه. مر عمر بن الخطاب بعيد عن البيت وشوية وراجع سمع الغلام برضو إيه يبكي من جديد، فقال طرق الباب وقال أسكتي الغلام، ثم للمرة الثالثة قال أسكت الغلام والله ما أراك إلا أم سوء، يعني أنت أم لا ترعى ابنها تتركيه يبكي هذا البكاء لماذا؟ فقالت إليك عني، وكانت لا تعرفه لا تعرف أنه عمر بن الخطاب، قالت إليك عني فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد جعل عطاء لكل مفطوم وأنا أريد أن أفطمه حتى يأخذ عطاء من بيت مال المسلمين، عايزة تفطمه قبل سن الرضاعة عشان تأخذ عطاء من بيت مال المسلمين. عاد عمر بن الخطاب إلى بيته وهو يبكي بكاء مرا يا إخواني ويا أخواتي، تخيلوا كان هذا في العشاء، ظل يبكي رحمه الله حتى رضي الله عنه وأرضاه حتى ظهر الفجر وصلى بالناس والناس لا يتبينون قراءته من شدة بكائه، ثم قال بعد الصلاة يا ويل عمر كم من أطفال المسلمين قتل، يا ويل عمر كم من أطفال المسلمين قتل، ثم غير قراره الذي أخذه قبل ذلك وجعل العطاء لكل مولود وليس لكل مفطوم حتى لا تتسرع أم في فطام ابنها طمعا في العطاء الذي يأخذه من بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب أمير الدولة الإسلامية، عمر بن الخطاب الذي بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة صراحة، الذي قال في حقه لو كان بعد نبي لكان عمر، ليس عنده مانع أن يغير القرار الذي أخذه إذا اكتشف أن هذا القرار له أخطاء، وليس عنده مانع أن يعلن هذا الإعلان أمام الناس جميعا بعد صلاة الفجر والجميع يصلي والجميع حاضر، يكون لهم أخطأ عمر في هذه القضية، وما أكثر القرارات التي ظهر فيها هذا الاعتراف من عمر بن الخطاب أو من غيره من عظماء المسلمين. الحاجة السادسة المهمة، لا تلتفت إلى سخرية من حولك. أول ما تاخد قرار جريء أو أي قرار في حياتك قرار سليم، هتلاقي ألف واحد يسخروا منك. في ناس أولا ملهاش وظيفة غير السخرية، ملهاش وظيفة غير التريقة والمزاح والسخرية من الناس وإظهار النقد اللاذع لكل خطوة من خطوات الحياة، وهم بيعملوش حاجة في حياتهم، يعني هم بس قاعدين ينقضوا الذين يعملون. وخلي بالك، كل ما تشتغل أكتر كل ما تغلط أكتر. طبيعي جدا جدا أنك تاخد قرار في حياتك مرة ناجح ومرة يكون فاشل، أو مرة يكون في مشاكل سيئة. فلا تسمع أبدا إلى سخرية من يسخر منك، لا يعطلك هذا. هناك من الناس من يرفض التجديد، يعني في ناس تقليدية، مهما خدت أنت من قرار وكان فيه إبداع وكان فيه ابتكار، هي ناس تقليدية تريد أن تعيش كما عاش الآباء والأجداد ولا تخرج أبدا عن هذا الإطار، وهذا يضيع كثيرا وكثيرا من الناس. ولعلنا نشوف قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي منعه من الإيمان؟ منعه من الإيمان أنه كان رجلا تقليديا، يعني يريد أن يقلد الآباء والأجداد. فقال عند مماته وأبو جهل على رأسه يدعوه إلى الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه يدعوه إلى الإيمان، قال: على دين عبد المطلب، على دين الأجداد. رجل تقليدي لا يريد أن يفكر في فكرة جديدة في حياته. هناك من يخشى السباحة ضد الطيار، يعني أحيانا القرارات الجريئة تحتاج إلى شجاعة كبيرة وإلى قوة، وقد يتعرض صاحب القرار الجريء إلى مخاطر. في ناس جبانة كتير، في ناس ما تحبش أنها تاخد قرار جريء، ولو شفتك بتاخد قرار جريء تنهاك خشية عليك وخوفا عليك من أن تتعرض للمهالك والمخاطر. أما الكل اللي خدوا قرار جريء في حياتهم واللي اتكلمنا عليهم في حلقات السابقة، إزاي تعرضوا لهذه المخاطر؟ أليسوا من البشر؟ نعم هم من البشر، لكنهم كانوا عميق النظرة. انظر إلى أبي لهب عندما سمع رسول الله السلام يتكلم بأمر الإسلام، أدرك منذ اللحظة الأولى أن هذا كلام حق، ومع ذلك قال: لا طاقة لنا بالعرب، فرفض الإيمان خشية من العرب، وباء بالخسران المبين في الدنيا والآخرة. كانت هذه النتيجة نتيجة أنه لا يريد السباحة ضد الطيار، ولا يريد مقاومة الذين سوف يقومون بصده عن هذا القرار وعن هذا الطرح الذي قدمه صلى الله عليه وسلم. هناك من يخشى المنافسة، يعني أنت ممكن تقول القرار بتاعك قدام واحد وهذا الإنسان يريد أن ينافسك في شيء من الأشياء، فلا يعطيك الرأي الأمين لأنه ينافس هذا الإنسان أو صاحب القرار. وزي ما شفنا في السيرة النبوية، شفنا أبو جهل كان يرفض الدين الإسلامي ويرفض الشريعة الإسلامية، لا لأنه غير مقتنع بهذا الدين، ولكن لأنه كان ينافس بني هاشم، وكان يقول: كنا وبني هاشم كفرسي رهان. هو كان من قبيلة بني مخزوم التي تتنافس في الشرف مع قبيلة بني هاشم. كنا وبني هاشم كفرسي رهان حتى إذا تحاذينا على الركب، يعني وكأننا فرسين والفارس خلاص ركبته في ركبة الفارس اللي جنبه. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأن لنا بهذا، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. ليه؟ خشية المنافسة. فطبعا أنا أرجع أقول لك في النقطة الستة ديت، لا تلتفت إلى سخرية من حولك، وامضي معتمدا على ربك سبحانه وتعالى، وسوف ييسر لك الأمور بإذن الله مع مرور الوقت. الحاجة السابعة مهمة جدا جدا، أن أنت تكتشف مواهبك. يعني كل إنسان فينا عنده إمكانيات هائلة، ولعلك بتستغل 10% من إمكانياتك، لعل عندك مواهب في مجال بعيد تمام البعد عن الوظيفة اللي أنت شغال فيها. اكتشف مواهبك. ليه زميل كان طبيب ومخلص الطب وبمجموع كويس وبتفوق كويس، لكن وجد نفسه في التجارة، ما عنده مانع أنه يسيب الطب ويشتغل في التجارة، وما شاء الله دلوقتي من كبار التجار ومن كبار البارزين في المجتمع والمؤثرين إيجابيا في المجتمع، لأنه غير المجال بتاعه ومشي في مجال تاني. ليه برضو زميل مخلص هندسة بيشتغل في التسويق، واحد مخلص زراعة بيشتغل في التنمية البشرية، ما في مانع. شفنا في حياتنا في تجاربنا أو في قراراتنا اللي قلناها في هذه الحلقات، كيف غير ابن سينا مجال عمله من الفلسفة والفقه والقراءات الأدبية والشعر والأدب وما إلى ذلك إلى الطب، ثم أصبح بعد ذلك من كبار أطباء العالم، ولا أقول أطباء المسلمين فقط. شفنا شركة نوكيا مثلا على سبيل المثال، أنتوا تعرفوا شركة نوكيا من أكبر شركات المحمول والاتصالات في العالم، اول ما بدات ايه، بدات شركه اخشاب، يعني كانت في فنلندا شركه من شركات الاخشاب، ومش سنه ولا اتنين، عشرات السنوات هي شركه اخشاب. وبعد كده غيرت المجال، لقت التجاره ليست لا تسير في الاتجاه الذي كانت تريده، غيرت كل كيان الشركه وكل ادارات الشركه، واتجهت الى اتجاه اخر. وانتم الان تسمعون عن انتاجها في كل مكان. وانا على فكره مش بعمل اعلان ولا واخد منه شيء، لكن انا بس بستشهد بتجارب الانسانيه كلها في كل مكان. شفنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ازاي كان رايح يقاتل في سبيل الله، وعايز يجاهد كمجاهد وكمحارب وكعسكري، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اكتشف المواهب التي عنده وبدأ يستخدمه في اتجاه تاني خالص غير ما كان يريد. استخدمه في الكتابة، واستخدمه في الترجمة، وتعلم اللغة اليهودية، وتعلم اللغة السريانية، وأصبح ترجمان الدولة الإسلامية مع أن كان عنده 13 سنة. لكن اتجاه مواهبه مختلف عن اتجاه مواهب عمرو بن العاص أو خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو أي إنسان عسكري في الدولة الإسلامية. الحاجة الثامنة المهمة جدا، استشر القوي الأمين. والقوي أقصد بها الذي هو بارع ومتخصص في مجاله. يعني عايز تعمل مشروع هندسي، استشر مهندس. عايز قضية من قضايا الدين، استشر شيخ أو عالم ومتخصص في المجال. في علماء متخصصين في الاقتصاد، وفي علماء متخصصين في السياسة الشرعية، وفي علماء متخصصين في الفقه، وفي في التفسير، وفي في الأخلاق، في كل مجال. في الطب في علماء متخصصين في كل فرع من فروع الطب، وهكذا. استشر القوي في صناعته، واستشر الأمين الذي يعطيك نصيحة خالصة لله عز وجل متجردا، يريد منفعتك ومصلحتك، لا يريد منفعته هو ومصلحته هو. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع أهل بدر ليستشير أهل بدر، وإذا أشاروا بشيء سار فيه. وكان أحيانا يستشير الهرمزان، والهرمزان كان فارسيا وأسلم، وكان عمر بن الخطاب يشك في إسلامه، فكان يستشيره ويخالفه ولا يسمع رأيه الذي يشير به، لأنه لا يطمئن إلى أمانته. فاستشر القوي الأمين. الحاجة التاسعة وقبل الأخيرة في الحلقة بتاعتنا، تدرج ولا تكن فجائيا. يعني لو أنت هتاخد قرار جريء في حياتك، مش لازم تاخده فجأة، مش لازم تسمع الحلقة بتاعتنا النهاردة تروح تغير الوظيفة بتاعتك، تروح تبيع المحل بتاعك، تروح تعمل كذا أو كذا من الأمور الفجائية. لا، زي ما احنا بنقول في مصر المثل المشهور، عوم واحرس هدومك. يعني حاول ان انت تاخد القرار الجريء، لكن تكون مأمن نفسك. عايز تغير الوظيفة مثلا، خد أجازة بدون مرتب، خد سنة بدون مرتب، سنتين بدون مرتب، وحاول تشتغل في المجال الجديد. قدرت كان بقى، ما قدرتش يكون عندك فرصة للرجوع إلى مكان آخر. لو أنت طالب في الكلية وشايف أن الكلية ملهاش توافق مع مواهبك، لو كنت في سنة أولى غير الكلية، لو كنت في سنة ثالثة وخلاص فاضل لك سنة، لا خلصها وخد شهادة في إيديك، وبعد كده شوف مجال تاني. عم واحرس هدومك وتدرج في الخطوات، وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة العاشرة والأخيرة لعلها من أهم النقاط في هذه الحلقات، وهي استعن بالله عز وجل. كل ما ذكرناه يا إخواني ويا أخواتي هي أخذ بالأسباب، لكن التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى هو أهم شيء ينجح قرار من قراراتك. وياما قرارات كانت صعبة، وقرارات كانت عسيرة، وقرارات كانت جريئة، أراد الله عز وجل لها النجاح فيسر لها سبل النجاح. وراجعوا كل القرارات اللي قلناها في حلقتنا وفي حلقاتنا السابقة، وكل القرارات اللي نجحت، هتلاقوا العامل الرباني في منتهى الوضوح في كل قرار من هذه القرارات. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ناصحا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، وناصحا أمته جميعا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أو كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القرارات اللي قلناها في هذه الحلقات هي مجموعة قليلة جدا من قرارات هائلة كثيرة في التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي ثروة. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في لقاء آخر أو لقاءات أخرى مع قرارات جريئة جديدة من حياة المسلمين في كل المجالات. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بكل خير، وأن يبارك لنا في أيامنا وفي أعمارنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي كل حياتنا، وأن يحشرنا في أعلى عليين مع حبيبنا وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سنة وأنتم طيبين، وتقبل الله منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.